ولما يشوف عقوبات الذنوب ويشوف عقوبات المعاصي تلاقيه ترجمها على طول ويفهمها على طول. يحيى بن معاذ كان يقول: إن العبد على قدر حبه لمولاه يحببه إلى خلقه. عشان كده الناس تقول لك أنت ربنا بيحبك، تقول له ليه؟ يقول لك ما هو علامة حب الله أن يحبب الناس فيك. مش إذا أحب الله عبدا نادى جبريل في السماء أن الله قد أحب عبده فلان فيحبه أهل السماء ثم يبسط له القبول في الأرض. وعلى قدر توقيره لأمر الله يوقرونه. والله بيحصل كده، تبقى واقف في البنزينة مثلا تلاقي واحد يروح مثلا شاخط ونطر فيك، أو يكلمك بطريقة سيئة، أو تيجي تتكلم مع واحد تلاقيه يتعامل معك فتقول آه. ومن يهن الله فما له من مكرم. بينك وبين نفسك مش أول تلاقي ماشي في الطريق تروح دب عامل حادثة. أحد الشباب قاعد يحكي لي قصة، والقصة مليانة ولعلي أعمل لها حلقات لأنها قصة مليانة بالرسائل. فمن جملة ده يقول لي: والله العظيم كنت هقع في ذنب، أول ما جيت مشغل الراديو لقيت الحصري بيقرأ، وإذا بالآية تضرب في دماغي، أنا ده، هو ده. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رحت موقف العربية، وبعد ما كنت رايح أعمل كذا رحت لافف وقلت الآية وظهر يا رب. يقول خلاص قلت أنا بترجم غلط وأنا بفهم غلط وأنا عندي كذا، يشاء ربنا يحصل نفس الموقف وهعمل نفس الذنب ومحتار أعمله ولا ما أعملوش، أروح ولا ما أروحش. قلت خلاص لا مشغل راديو ولا عامل أي حاجة، بفضل الله أنا بحافظ على الصلاة، اليوم ده الصلاة تفوتني. فأجي أنا بصلي في أوضتي، أجي أخش أوضتي ألاقي الأوضة جاي معازيم عندنا وناس زوار فكلهم قاعدين في أوضتي. خرجت أصلي في الصالة لقيت الراديو عندنا المسجل شغال والحصري. والله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. سبحان الله. فبيترجم بيفهم هو ده. فتلاقي آيات ونذر كتير تبعت لك، ممكن تشوفها في رؤية، ممكن تبقى كده تشوف تسلط عدو عليك، تشوف أثر وهنك وضعفك وقلة كرامتك عند ربك. ومن يهن الله فما له من مكرم. فعلى قدر توقيره يوقره الناس، وعلى قدر عدم قيامه لله بالحق يعامله الناس، وعلى قدر التشاغل منه بأمر الله يشغل به خلقه. فتلاقي الناس كلها مسخرة لخدمته بيخدم ربنا. وعلى قدر سكون قلبه على وعده يطيب له العيش. وطول ما هو بيفكر في الجنة تلاقي ربنا يخلي دنيته جنة. وعلى قدر إدامته لطاعته يحليها في صدره فيرزق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، فتلاقيه مش عايز يترك ده أبدا. لكن إحنا علشان قلوبنا بتغفل وبتقسى فتلاقي بعد شوية يقولك أنا بقالي سنين ومش حاسس بكلمة من اللي انتوا بتقولوها في الخشوع ولا حلاوة الإيمان دي. فعشان كده ممكن يسيب، لأنه هيبقى عايز يتلذذ بالمعاصي لأنه محسش بلذة الطاعة. وعلى قدر لهجه بذكره يديم الله ألطاف بره عليه. فتلاقي إحسان ربنا وآثار نعمة ربنا عليه بكثرة ذكره لله. وعلى قدر استيحاشه من الخلق، أنا مش عايز الناس، أعمل إيه أنا بالناس؟ أنا مش عايز الناس تشوف عملي، أنا مش عايز أعظم شأن الناس، أنا مش عايز شأن الناس، أنا عايزك أنت يا رب وبس. يأنس بعطاء الله له، فلو لم يكن لابن آدم الثواب على عمله